أخذ المارشال المحترم كيم جونغ موعد الوليمة الفاخرة إلى الحائزة على جائزة كيم إل سونغ ورياضية الشعب تشي سوك ميونغ مخرجة في فرقة إبداع الجامبات الجمعي بمناسبة ذكرى 70 ليوم ميلادها، وإلى الأكاديمي المرشح الأستاذ الدكتور العالم الجدير تون تولي باحث مواد حمون العالي لطاقة الهيدرولوجية، ودكتور البروفيسور المساعد والعالم الجدير كيم تيبوم مدرس مواد حمون للطب بمناسبة ذكرى 80 ليوم ميلادهما.